الخطأ الرابع والعشرون. وهذا الخطأ أكثر منه يقع في التفصيل، لأنها مسألة قد لا يدريها إلا خواص طلبة العلم. فهناك مسائل ينبغي أن تبين إذا كانت أمام ملأ على الملأ، فينبغي أن يفصل فيها ويبين ولا يترك الكلام على إجماله، مثل مسألة عصمة الأنبياء. فهو يقول في شرحه على الحائية في الشريط الثالث، قال: الأنبياء يقعون في الصغائر، أي صغائر الذنوب، لكن لا يستمرون عليها. هذا الكلام فيه إجمال وخطأ. أما الإجمالات، أنت بتتكلم أمام طلاب، فحينما تقول الأنبياء يقعون في الصغائر، طيب، أولا حينما يسأل هذا الطالب إذا قال هذه الكلمة التي سمعها من زهرة، سيسأل: من قائل هذا الكلام؟ من الذي قال؟ لأنه سيستغرب القول. لماذا؟ لأني ذكرت لك أن هذه مسائل العصمة، وبعض المسائل قد لا يعلمها إلا خواص طلبة العلم. فقد يسأل الطالب: من قائل بهذا الكلام؟ سيقول له: سمعت من؟ سمعت زهران. صحيح؟ فسيقول له: طيب، من زهران هذا؟ من زهران هذا؟ واضح؟ ماذا تقولون؟ وهذا كلام خطأ و و و. إذن يحتاج الكلام، أولا إذا قلت الأنبياء يقعون في الصغائر، أولا يحتاج إلى من قائل هذا الكلام. سنذكر هذا، مفهوم؟ أن تبين أهل السنة والقرون الثلاثة الأول بيّنوا هذا وقالوا هذا. لكن المسألة الثانية، مسألة الأنبياء يقعون في الصغائر، أنت حينما تقول الصغائر، إذن هذا جمع محلى بالألف واللام يفيد العموم. فهل معنى الصغائر أن الأنبياء مثلا وقعوا في الكذب على رواية الإمام أحمد، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الرابع في منهاج السنة النبوية، أنه قال الكذب، هناك رواية الإمام أحمد على الكذب من الصغائر، ورواية أخرى الإمام أحمد على أن الكذب من الكبائر. فهل الأنبياء يقعون في الكذب؟ ما هذا من الصغائر. هل الأنبياء يصافحون النساء؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام مثلا محمد يصافح النساء مثلا؟ ما هذه صغائر. هل مثلا الأنبياء ينظرون إلى النساء؟ هذه صغائر. صحيح ولا لا؟ التقبيل غيره غير هذه الأمور. كلمة يقعون في الصغائر، حينما تقول هذه الكلمة سينصرف إلى الذهن كل الصغائر. إذن هذا كلام خطير جدا، ولا يصح أن يشرح العقيدة بمثل هذا الكلام أبدا. إجمال هذا دمر أمور، دمر فرق بحالها قامت على الإجمالات، كما ذكر هذا ابن القيم في النونية. إذن كون أن تقول يقعون في الصغائر، أنا سينصرف في ذهني كل الصغائر، مفهوم؟ لكن ينبغي أن تفصل في هذه المسألة وهذه المسائل وأمثالها بالذات، لابد فيها تفصيل. وابن تيمية رحمه الله فصل في هذه المسألة أكثر إمام فصل في هذه المسألة هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ففصل هذا في مجموع الفتاوى في موضع، وأجمله في مواضع. أجمله في مواضع بيّن أن هذا قول أهل السنة حينما كان يسأله إنسان، ثم فصل فيه تفصيل كبير جدا، وفصله أيضا في منهاج السنة النبوية. وذكر حينما تكلم، كان يرد على ابن المطهر الحلي في هذه المسألة، ذكر وقال بأن أهل السنة يقولون بأنهم يقعون في الصغائر، لكن لا يقرهم رب العالمين عليها. ثم فصل هذه المسألة لأنه لا يدعها إيه؟ على الإجمال. الخطأ الثالث أنه قال يقعون في الصغائر ولكن لا يستمرون. كلمة لا يستمرون لها أمور، لأنني حينما أسمع كلمة لا يستمرون، معنى ذلك أنهم فعلوها مرارا ولكن ما استمروا عليها. واضح؟ هذا أولا. ثانيا، حينما يسمع سامع أنهم فعلوا صغائر لكن ما استمروا عليها. طيب معنى كلمة أنهم لم يستمروا عليها إذن انقطعوا عنها، طيب فعلهم للجواز إذا فعلوها مرة ولا مرتين ولا ثلاثة خلاص، يبقى أنا أفعلها إيه ولكن لا أستمر عليه. وهذا هو الفرق بين كلمة زهران لا يستمرون، وفرق بين كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام شيخ ابن عثيمين أن الوحي لا يقرهم عليه، ده الفرق، بأنه قد يقع منه اجتهاد ولكن الوحي ينكر، الوحي إيه؟ ينكر. إذن الإقرار والإنكار جاء من الوحي، لكن حينما تقول لا يستمرون إذن أنت نسبت الأمر إليهم هم. معنى ذلك أنهم حينما تقول لا يستمرون، معنى ذلك أنهم في حال فعلهم للصغائر الوحي ما أنكر. افهم الكلام، واضح كلامي؟ حينما تقول لا يستمرون إذن معنى ذلك الكلام حينما فعلوها الوحي ما أنكر، إنما هم انقطعوا من أنفسهم. هذا هو الفارق بين كلام أهل السنة وكلام زهران. فهذه مسألة خطيرة جدا، من المسائل التي يحتاج فيها إيه؟ فيها تفصيل. لذلك شوف العلماء حينما يتعاملوا معها، مع هذه المسائل وأمثالها. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري، قبل أن نذكر كلام الشيخ ابن عثيمين نبين أولا أن هذا القول قول من، ثم نبين كلام الشيخ ابن عثيمين، فصل المسألة تفصيل بديع جدا، وهذا التفصيل إنما وكأن الشيخ اقتبسه من تفصيلات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ما سنذكر إن شاء الله. ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع 319 يقول: القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام، كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية. إذن الأشعرية ابن تيمية يقول أنه من أهل الكلام، ليس كما يقول من أهل السنة، وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول. مفهوم هذا الكلام؟ إذا ابن تيمية بينقل إيه؟ إجماعا. وقال أيضا شيخ الإسلام في مجلد 20/88 يقول: أول ذنب عصي الله به كان من أبي الجن وأبي الإنس، أبوي الثقلين المأمورين، وكان ذنب أبي الجن أكبر وأسبق، وهو ترك المأمور به، وهو السجود إباء واستكبارا، وذنب أبي الإنس كان ذنبا صغيرا، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وهو إنما فعل المنهي عنه، وهو الأكل من الشجرة. انتبه لهذا. وإن كان كثير من الناس المتكلمين في العلم يزعم أن هذا ليس بذنب، لا، الآية واضحة، وأن آدم تأول حيث نهي عن الجنس بقوله ولا تقرب هذه الشجرة، فظن أنه الشخص فأخطأ أو نسي، والمخطئ والناس ليس مذنبين. وهذا القول يقوله طوائف من أهل البدع والكلام والشيعة وكثير من المعتزلة وبعض الأشعرية، شوف استقراءه، وبعض الأشعرية وغيرهم ممن يوجب عصمة الأنبياء من الصغائر. إذن قولهم العصمة من الصغائر ثم يحرفوا الآيات، هذا قول إيه؟ قول أهل البدع، صحيح هذا؟ وهؤلاء فروا من شيء ووقعوا فيما هو أعظم منه، في تحريف كلام الله عن مواضعه. وأما السلف قاطبة من القرون الثلاثة الذين هم خير قرون الأمة وأهل الحديث والتفسير وأهل كتب قصص الأنبياء والمبتدأ وجمهور الفقهاء والصوفية، وكثير من أهل الكلام كجمهور الأشعرية وغيرهم وعموم المؤمنين، فعلى ما دل عليه الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، وقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، بعد أن قال لهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وقال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ما هي الكلمات؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. فآية البقرة، آية البقرة بينتها آية الأعراف، مع أنه عوقب بإخراجه من الجنة، وهذه نصوص لا ترد إلا بنوع من تحريف الكلام عن مواضعه، لأنهم سيصرفون الكلام عن ظاهره، وسماه تحريفا شيخ الإسلام، ما سماه يؤولون الكلام عن مواضعه. والمخطئ والناس إذا كان مكلفين في تلك الشريعة فلا فرق، وإن لم يكون مكلفين امتنعت العقوبة، ووصف العصيان والإقبار بظلم النفس وطلب المغفرة والرحمة. يعني ابن تيمية بيقول لهم حينما قالت المعتزلة وجماعة من المتكلمين والروافض بأن هذا يعتبر من كانوا ناسين، هذا نسيان منهم، قال لو كان نسيان ما نسب الله عز وجل إليهم أنهم إيه؟ ما قالوا عصى، واضح؟ لأن الناس لا يؤاخذ، فأرادوا أن يخرجوا من شيء وقعوا فيما إيه؟ فيما هو أكبر منه، ألا وهو تحريف الكلم. ثم قال ابن تيمية وإنما ابتلى الله الأنبياء بالذنوب رفعا لدرجاتهم بالتوبة وتبليغا لهم إلى محبته وفرحه بهم، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. شوف شيخ الإسلام جابها إزاي، ويحب المتطهرين. قال ويفرح بتوبة التائب أشد فرح فالمقصود كمال الغاية لا نقص البداية. يعني انظر إلى كمال الغاية بعد الرجوع والإنابة والتوبة، فكان الكمال لهم رفع فيها إيه؟ رفع في الدرجات وكمال في المنزلة والمحبة والفرح بهم، واضح؟ قال شيخ الإسلام فإن العبد يكون له الدرجة لا ينالها إلا بما قدره الله له من العمل والبلاء. إذن في هذا ذكر شيخ الإسلام تيمية قول من مفهوم؟ طيب أنت حينما تسمع هذا الكلام هكذا، يعني حينما تسمع مثلا مثل زهران يقول هذه الكلمة وأنت لا تعرف هذه الكلمة أول مرة تمر عليك مثلا، لأني كما ذكرت لك لا يعرفه إلا خواص طلبة العلم، أنت ستنكر إيه؟ ستنكر هذا. مع إنكارك هذا ستقع في قول أهل البدع المعتزلة والرافضة والشيعة وغيرهم. لماذا؟ لأنه لم يذكر لك هذا قول من أصلا، مفهوم؟ ولم يذكر لك أن أهل البدع أرادوا أن يخرجوا من شيء وقعوا في أعظم منها، ألا وهو تحريف الآيات، مفهوم؟ هذا ده أولا. الأمر الثاني، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري في المجلد التاسع لما كان بيشرح حديث رقم 6317 وهو حديث ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، قال ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات، وفي رواية أنت قيوم السماوات والأرض، ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق، اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك، روايتان. الشيخ ابن عثيمين شرح الحديث عند قول النبي عليه الصلاة والسلام فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال وفيه أيضا، أي في هذا الحديث، قال وفيه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يقع منه الذنب لقوله اغفر لي ما قدمت، وواقع الذنب إذا تاب منه العبد لا يضر. متى يكون الذنب يضر صاحبه ويلام صاحبه؟ إذا أصر واستمر عليه ومات. مفهوم؟ قال لا يضر، بل قد يكون الإنسان بعد التوبة من الذنب خيرا منه قبل وقوع الذنب، أي خيرا منه حالا، لأن التوبة تجب ما قبلها. والإنسان بعد الذنب والانكسار إلى الله عز وجل والرجوع إليه يعرف قدر نفسه، لكن قبل أن يذنب قد يرى نفسه أنه ليس عنده شيء يستغفر الله منه أو يتوب إلى الله منه، فيربأ بنفسه ويتعالى بنفسه، فإذا أذنب ثم تاب انكسر بين يدي الله. إذن كان الذنب ثم التوبة بعدها كانت أرفع لإيه؟ لدرجته. لذلك سعيد بن جبير قال، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية حينما ذكر وفصل في هذا المبحث، قال إن من العباد من يعمل الذنوب تكون سببا في دخوله الجنة، وإن من العباد من يعمل الحسنة تكون سببا في دخوله النار. كيف؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإن من العباد من يعمل الحسنة فتكون سببا في دخوله النار أنه يعمل الحسنة فيعجب بعمله، فلما يعجب بعمله يصير عمله الذي عمله يكون من الكبائر، فمات وما تاب منه شاء الله أن يعذبه. والعبد قد يعمل الذنب ثم ينكسر قلبه ويخضع ويتواضع ويتوب ويرجع وينيب إلى الله عز وجل فيكون بعد ذلك من عباد الله الصالحين. مفهوم هذا؟ فضيل بن عياض إمام التابعين كان شاطرا من الشطار، كان قاطع طريق وحرام، كان سارق شاطر من الشطار، كان قاطع طريق، شاطر يعني قاطع طريق، واضح. ثم بعد ذلك ماذا كان؟ تاب وأناب وصار إمام التابعين. مفهوم هذا؟ فالعبد بعد الانكسار والتوبة يرجع إلى الله عز وجل مرفوع المنزلة، يحبه الله عز وجل. مفهوم هذا؟ يعني هذا تحتاج إلى وقت آخر، ألا وهي ترجمة القعنبي أبو عبد الرحمن. القعنبي له قصة ترجمة مؤثرة جدا. كان القعنبي كان كما ذكر الإمام الذهبي كان رجلا يجالس الأحداث. الأحداث يعني الشباب اللي واقفين على النواصي اللي انت بتشوفوهم دلوقتي يعني. وكان شابا كل همه الطعام والشراب واللباس والفرح والمرح والخروج كما يحدث الآن من كثير من الناس. فمر عليه في يوم شعبة، شعبة بن الحجاج. القصة طويلة وممتعة ورائعة جدا، وكما قلت لك يعني شائقة، فاختصروها لك يعني إجمالا، لكن ذكرتها من باب الإيه؟ الشيء بالشيء. فمر شعبة فعليه على القعنبي وجالس مع الشباب قاعدين بقى يضحكوا يهزروا يجيبوا سيرة ده مش عارف إيه، شفت إيه الكلام. فرأوا رجلا يلتف حوله رجال وشيوخ وشباب وصغار وكبار، والذي يأخذ ببغلته والذي يمضي خلفه والذي يسأله، الدنيا حواليه، مين شعبة، واضح. فلما شاف الناس دي قال من هذا، مين، ايه القصة اللي ماشي، ايه الناس الملفوفة حواليه، مين ده؟ قالوا هذا شعبة، مش عارف مين ده، ابو بسطام الإمام الكبير المحدث إمام الدنيا في زمانه. فقال وما شعبة، ببعيدة يطلع إيه يعني مين، شو بيقول لك وما شعبة، يطلع إيه من شعبة. شوف ده يدل لك على إن الجهلاء جراء، الجهلاء جراء على أهل العلم. فبيقول وما شعبة، مين ده يعني، إيه شعبة؟ قال هذا محدث إمام كبير. فأوقفه القعنبي ده، أوقفه، عايزين بقى يضحكوا عليه يعني. فهم فجاب الشباب بتوعه بقى عمالين ايه، عايزين يضحكوا عليه يعني، شباب هنشوف الراجل يقول لك عليه محدث. فبيقول فوقف له كده، قال ما شعبه، قالوا محدث. فقال له حدثنا، ورينا بقى انت بتعمل ايه. يقول له ايه، حدثنا، طلع لنا اللي عندك يعني، عايز يضحك يعني بيهزر. فشعبة وهو جالس على بغلته نظر إليه وقال له حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن مما أدرك من النبوة إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فوقعت في قلب القعنبي، فانصرف شعبة وجلس القعنبي في حاله والأحداث الشباب يكلمونه وهو صامت، ثم ذهب إلى بيته أبو عبد الرحمن، هذا ذهب إلى بيته فقال لأمه إذا سأل علي الإخوان والشباب فقول لهم هو غير موجود، يقول لهم مش موجود مش عايز أخرج معهم. فظل يجلس هكذا لا يخرج معهم ولا يصاحبهم ولا يمضي معهم، ثم بعد ذلك أراد أن يتعلم، فذهب إلى من؟ إلى الإمام مالك. الإمام مالك كان وقتها في المدينة، فذهب ليتعلم من الإمام مالك، وصار إذا أرادوا أن يرجحوا بين روايات الموطأ للإمام مالك يرجحوا رواية القعنبي للإمام مالك عن غيره، روى الإمام مالك موطأ كثيرون، لكن إذا أرادوا أن يضبطوا الموطأ يقولون عليكم بإيه؟ برواية القعنبي أبي عبد الرحمن. شوف وصل ليه؟ مفهوم؟ وظل سنين يصاحب الإمام مالك حتى صار من أصحابه، ظل سنين في هذا، ثم بعد سنين عددة ذهب إلى رجع مرة أخرى إلى دياره حتى يبشر شعبة بأنه صار إماما وأنه كان سببا في توبته، فوجد شعبة قد مات. فيعني كانت يعني هي قصة طويلة لكن مؤثرة جدا بالنسبة لي أنا، يعني كلما أقرأها أو أذكرها ممكن يعني أبكي. فكان القعنبي هذا إذا حدث بحديث لم يروى عن شعبة إلا هذه الإيه؟ إلا هذه الرواية فقط، تجد الرواية عن أبي عبد الرحمن القعنبي ثم يذكر السند إلى شعبة ثم يذكر السند إلى النبي عليه السلام إلا لم تستحي فاصنع ما شئت، ما خدش منه إلا الحديث ده فقط، كان يريد أن يرجع ويأخذ منه إيه؟ غيره. لكن الشاهد إيه؟ إن نشوف القعنبي كان إيه؟ بعد ذلك بقى إيه؟ إمام كبير واضح، فرفع لدرجته. إذن العبد لا يلام بعد ماذا؟ بعد ما تاب وأناب ورجع، مفهوم هذا الكلام؟ فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول قال والإنسان بعد الذنب والانكسار إلى الله عز وجل والرجوع إليه يعرف قدر نفسه، لكن قبل أن يذنب قد يرى نفسه أنه ليس عنده شيء يستغفر الله منه أو يتوب إلى الله منه، فيربأ بنفسه ويتعالى بنفسه، فإذا أذنب ثم تاب انكسر بين يدي الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى في حق آدم وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. حصل أمران بل ثلاثة، يعني بعد هذا حصل أمران بل ثلاثة، التوبة والاجتباء والهداية، فهم هذا؟ ثم اجتباه ربه هذه واحدة، وتاب عليه هذه الثانية، وهذا. قال هذه الأمور ما حصلت له قبل أن يذنب، شوف كلام الأئمة ماشي إزاي، هذه الأمور ما حصلت له قبل أن يذنب. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من إخوانه الكرام من الرسل ليسوا ممنوعين من الذنب، قد يذنبون لكن يتوبون إلى الله ولا يصرون على الذنب، هذا هو الفرق بينهم وبين سائر الناس، أن سائر الناس ربما يستمر في ذنبه ولا يعود، لكن الأنبياء معصومون من الإصرار. العصمة هذه من أين؟ ها؟ من الله عز وجل، معصومون من الإصرار، فالوحي لا يقرهم عليه. انظر معصومون من الإصرار، انظر إلى كلمة زهران لا يستمرون. فهنا الشيخ ابن عثيمين نسب الأمر إلى من؟ أن الله عز وجل لا يقرهم ويعصمهم من الإصرار على ذلك. زهران نسب الأمر إيه؟ إليهم أنهم انقطعوا بمحضهم هكذا لا يستمرون عليه. هذا هو الفرق بينهم وبين سائر الناس، أن سائر الناس ربما يستمر في ذنبه ولا يعود، لكن الأنبياء معصومون من الإصرار على الذنوب. ثانيا يظهر لي والله أعلم أن هناك فرق آخر، أن معصية الأنبياء ليست عن تشهٍ وهوى. انتبه، ليست عن تشهٍ وهوى، لأن إطلاق كلمة الصغائر هكذا، لأن الصغائر على إطلاقها فيها تشهٍ وفيها هوى. قال الشيخ: فرق آخر أن معصية الأنبياء ليست عن تشهٍ وهوى بخلاف معصية غيرهم فيها تشهٍ وهوى، أما معصية الأنبياء فهي قد تكون مع الاجتهاد، اجتهاد أخطأوا فيه لكن حصل منهم بعض الشيء الذي يجعل هذا الاجتهاد نوعا من الذنب، مثل قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. قال: وتأمل هذا العتاب اللطيف، قدم الله العفو على التأنيب، عفى الله عنك لما أذنت لهم. يعني شوف الكلام كان ممكن يقال إيه؟ لما أذنت لهم ثم عفى الله عنك، لكن قدم إيه؟ العفو قبل إيه؟ قبل العتاب. قال: عفى الله عنك لما أذنت لهم، خطاب لطيف، يعني ما أنبه الله وما وبخه كلا، عفى عنه قبل أن يوبخه. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لهم، لا شك أنه يظن أن المصلحة في ذلك. كذلك قال الله: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. إذن هو حرم ما أحل الله له من أجل مرضات الزوجات، يعني المنع، حينما منع عن نفسه عليه الصلاة والسلام العسل في رواية، أو منع عن نفسه أن يطأ زينب في رواية أخرى، وكلاهما في صحيح البخاري. قال: من أجل مرضات الزوجات والإصلاح والتأليف وعدم التشويش. فهو مجتهد، لكن نبهه الله على ذلك. انتبه، الشيخ ابن عثيمين كلما أتى بمسألة يقول إيه؟ نبهه الله على إيه؟ على ذلك، لم يقره الله على ذلك. كذا عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ولم يقل عبست وتوليت، فيه نوع لطافة في الخطاب. على كل حال، الفرق الثاني أن الظاهر من حال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أنهم لم يصدر منهم الذنب على سبيل الشهوة والهوى، فعموم زهران يدخل فيه هذا، ولكن على سبيل الاجتهاد، وفيه نوع من القصور أدى إلى ذلك الشيء، وبهذا كان ذنبا. فهم هذا؟ لذلك الشيخ ابن عثيمين في المجلد الثاني في شرح على صحيح مسلم ذكر هذه المسألة، قال: فإن قال قائل: هل للنبي أن يجتهد؟ فقال الشيخ ابن عثيمين: للنبي أن يجتهد والوحي يقر أو ينكر، والوحي يقر أو ينكر. هذه مسألة أصولية. ثالثا قال الشيخ: ثالثا، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من كل ذنب يخل بالأخلاق، مثل الزنا واللواط وما أشبه ذلك، والنظر إلى النساء. مفهوم هذا؟ فكلام زهران أيضا حينما يقول معصومون ليسوا معصومين من الصغائر، هذا الكلام على عمومه كلام قبيح جدا، يدخل فيه الشهوة والتشهي والهوى، نظر للنساء، غيره، كل هذا الكلام يدخل تحت إيه؟ عموم هذه الكلمة. قال: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من كل ذنب يخل بالأخلاق، مثل الزنا واللواط وما أشبه ذلك، هذا شيء ممنوع منه الأنبياء، لأن ذلك هدم لأصل الرسالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فلا يمكن أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بما يناقض ذلك، فهو معصوم من هذا. لاحظ معايا التفصيل، شوف التفصيل ماشي الشيخ إزاي. قال رابعا: هم معصومون أيضا من الكذب والخيانة، فلا يمكن أن يكذب النبي ولا يمكن أن يخون، لأن هذا طعن في الرسالة، مع أن الكذب كما ذكرنا رواية للإمام أحمد أنه من الصغائر. فلاحظ الشيخ ماشي معانا إزاي، تبين، لأن المقام يحتاج إليه إلى تبيين وإلى تفصيل. قال الشيخ: هم معصومون أيضا من الكذب والخيانة، فلا يمكن أن يكذب النبي ولا يمكن أن يخون، لأن هذا طعن في الرسالة. ده إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما كان للنبي أن تكون له خائنة أعين، خائنة أعين. قال: لأن هذا طعن في الرسالة، إذا كان يكذب ما يؤتمن، إذا كان يكذب ما يؤتمن. فممكن إنسان يقول: إذن يقعون في الصغائر ولا يستمرون، إذن ومن الصغائر رواية الإمام أحمد الكذب، إذن هذا إيه؟ لا يؤتمن عليه. ويجي بقى العلمانيين وغيرهم وغيرهم، ممكن يجيبوا كلام طلع الزهران، شوفوا بيقول إيه؟ أهو اسمعوا اللي بتقولوا الأنبياء معصومون، أهو وكلامهم منكم. واضح؟ قال: إذا كان يكذب ما يؤتمن، فقد يكذب بالوحي. إذا كان يخون ما يؤتمن على الوحي، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. فهذه خائنة الأعين، فكيف بخائنة اللسان؟ فهم معصومون من هذا، لأنه يخل بأصل الرسالة. خامسا: هم معصومون من الشرك، لا يمكن أن يشركوا، لأن الشرك يناقض ما جاءوا به، أي من التوحيد. فهم جاءوا بالتوحيد، فالشرك يناقض التوحيد، حتى وإن كان أصغر ما يمكن أن يقع منهم الشرك، وإن كان أصغر. ولهذا نرى أن الرواية التي رويت عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة آدم وحواء وتسمية ابنهما عبد الحارث، أن هذه القصة موضوعة وليست صحيحة، والقصة معروفة. أي جاءهم الشيطان وقال لهما: سميا ولدكما عبد الحارث، فإن لم تسمياه عبد الحارث فأنا أجعل له قرني إيل فيشق بطنك فيخرج منها. وقد قال لما جاءهما: أنا صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة. هذا مما يدل على أن القصة موضوعة. إذا كان يريد أن يطيعه، معنى ذلك أن هذه القصة الموضوعة تبين أن آدم عليه السلام أطاع إيه؟ أطاع إبليس، يعني خاف حينما يقول له: إذا لم تسمي ابنكما عبد الحارث سأفعل وأفعل وأفعل. مفهوم؟ لأن هذه فيها بخلاف حينما قال لهم: ألا أدلكما على، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هذه بخلاف ذلك. ثم قال: القصة موضوعة. إذا كان يريد أن يطعاه فيما أمر، هل يتوسل إليهما بكونه أخرجهما من الجنة؟ لا، هذا ممتنع. لو كان يريد أن يطعاه لتوسل إليهم بشيء ينسيامه أنه هو الذي أخرجهما من الجنة. على كل حال، لا يمكن لأحد من الأنبياء أو الرسل أن يشرك، فهم معصومون من الشرك خفيه وجليه صغيره وكبيره. واضح هذا؟ فلاحظ تفصيل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، شوف التفصيل كلام الأئمة واضح في هذا، ولاحظ وانظر إلى تفصيل إذا كلام زهران: الأنبياء معصوم، ليسوا معصومين من الصغائر واضح، ولكن إيه؟ لا يستمرون عليه. شكرا، أنت بذلك أوقعت من أمامك في إشكالات كبيرة جدا. ثانيا، على هذا الإجمال كثير من أهل الضلال سيأخذون هذا الكلام ويحتجون به على عليكم، يقول لك: وكلامكم منكم واضح، مفهوم هذا، ومن فمك أدينك، وما أكثرهم لا كسرهم الله اليوم. أضف إلى ذلك أن كثير من الجهلة مفهوم يأخذ كلام زهران، كلام رسلان، كلامهم أن هذا إيه؟ هذا هو الدين، هذا هو الدين. وأكبر دليل على ذلك ما مضى، ما مضى واضح، يأخذ كلامهم أنه إيه؟ أن هذا دين، أن هذا دين. واشتركوا مع الحزبيين القدامى في هذا، وتأولوا لهم الكلام، وتأولوا لهم. هو لا يقصد ذلك، مفهوم؟ لا يقصد ذلك. طب هل نحن مأمورون بقصده؟ ها؟ الجواب لا، لسنا مكلفون بما داخل صدره هو أو في قلبه، لا، إنما لنا ما بدا له من كلامه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، بعد أن ذكر حديث حينما دخل سالم ابن عبد الله ابن عمر، حديث سالم ابن عبد الله ابن عمر أن بلال، بلالا هو ابن عبد الله ابن عمر، ابن عبد الله ابن عمر له اسم، له من أبناء اسمه بلال. فعبد الله بن عمر يروي حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال بلال والله لنمنعهن يتخذنه دغلا. فقال ابن عمر أقول لك قال رسول الله وتقول لي والله لنمنعهن؟ قال سالم فأقبل ابن عمر يسبه سبا سيئا، يسبه سبا إيه؟ سيئا، يعني يشتد عليه في الكلام ويغلظ له في القول، هذا هو السب. قال سالم ما سمعته سبه أحد قط. ثم قال ثم أمر ألا يدخل عليه بلال فما دخل عليه حتى مات. ده بس عشان إيه؟ بيقول له والله لنمنعهن. الشيخ ابن عثيمين قال إيه بقى؟ قال وفي الحديث أنه ينكر على من ظاهر كلامه الإنكار ولا شأن لنا بباطنه، وإن كنا نعتقد أن بلال بن عبد الله بن عمر لا يقصد ما يريد. مش ممكن إن بلال بن عبد الله بن عمر يقصد معارضة النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. لا تمنع إماء الله والله لنمنعهن، لا يقصد ذلك أبدا. ليه؟ بلال نفسه بين الكلام، قال يتخذنه دغلا. الدغل يعني إيه؟ هي عايزة تروح لصاحبة صاحبتها، فهتحتاج بإيه؟ بصلاة العصر، فاهمني؟ فتتصل بصاحبتها، طب أنا هجيلك إمتى؟ بعد العصر، عشان إيه؟ أخرج ألاقي حتة أخرج منها. يعني لو قلت له ما أروح لواحدة صاحبتها أقعد معها مش هيرضى، لكن أنا راح أصلي العصر لا تمنع إماء الله مسجد الله، فهم؟ فبلال منع من جهة أخرى ليست معارضة للنبي عليه الصلاة والسلام، واضح الكلام؟ لذلك عائشة في صحيح مسلم، صحيح مسلم قالت والله لو رأى رسول الله ما رأى من نساء اليوم لمنعهن المساجد. ده في عهد عائشة، ها؟ لا تعليق، ده كلام عائشة رضي الله عنها. إذن عائشة قالت وافقت بلالا في العلة ولا لا؟ في العلة. إذن ليس المنع المنع المجرد. إذن بلال يقصد ذلك؟ لا، ما يقصد ذلك، لا والله ما يقصد، ولكن مع أنه لا يقصد ولكن كلامه ظاهره المعارضة أنكر عليه ابن عمر وما عامله بقصده، وإنما عامله بالمعارضة الظاهرة. انتهى كلام ابن عثيمين، صحيح؟ وفي صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه، شوف الاستنباط العلماء، شوف الحديث استنبط منه ايه. شوف عمر رضي الله عنه قال ايها الناس اما ان الوحي قد انقطع، الوحي الذي كان يكشف عن ما في سرائركم انقطع، فلا نعاملكم الا بما بدا لنا منكم، وفي رواية بما ظهر لنا منكم، فمن اظهر لنا السوء عملناه بالسوء، ومن أظهر لنا الخير عملناه بالخير، ووكلنا نيته إلى ربه. عملوا بقى الناس كده، لأن بعض الناس باعت يقول إيه؟ يقول والله دي مسألة فيها شخصنا بين الشيخ أبي يحيى وبين زهران. انظر للكلام ظاهر الكلام، ومن أظهر لنا الخير، أقول لك قال ابن تيمية قال كذا قال كذا، أظهر لك الخير، أما نيتي فمني، ها؟ فخلني وربي، واضح الكلام؟ نيتي خلني وربي، أما الظاهر إذا كان باطلا رده انكره، واضح الكلام؟ أما إذا كان موافق للسنة فعليك أن تقبله، أما النية فلا شأن لك بها، فلا نؤاخذكم بما ظهر لنا إلا بما ظهر لنا إيه؟ منكم، واضح الكلام؟ فانظر إلى تفصيل إيه؟ الشيخ ابن عثيمين، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له تفصيل ماتع سنذكره إن شاء الله عز وجل. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله، وانتبه لكلام ابن تيمية، ابن تيمية بحث هذا المبحث عصمة الأنبياء في منهاج السنة النبوية، مبحث طويل، وأنا ذكرته في حينما يعني إن شاء الله يعني يوزع كتابا، ستقرأ مبحث منهاج السنة النبوية كاملا، وبحثه أيضا في مجموع الفتاوى في المجلد التاسع بحثا أيضا مطولا، ولكن أنا سأذكر لك مختصر، وأنا ذكرت المبحث مطولا حينما تقرأه إن شاء الله في الكتاب، وذكرت أيضا كلام الشيخ ابن عثيمين في شرحه على صحيح البخاري. يقول الشيخ الإسلام وانظر لكلام ابن تيمية الماتع في هذا الباب، يقول: والقول الذي عليه جمهور الناس وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف إثبات العصمة، انتبه للكلام، زهران قال إيه؟ لا يستمرون، مفهوم؟ إذا نسب الانقطاع لهم، معنى ذلك أنهم حينما وقعوا في الصغائر على الإطلاق كما يقول أن الوحي قد أقرهم على هذا، هذا كلام قبيح جدا، مفهوم؟ له لوازم كثيرة لكن لا نأخذه بهذه اللوازم، مفهوم؟ شيخ الإسلام ابن تيمية قال إيه؟ وهو الموافق القول، والقول الذي عليه جمهور الناس، هذا في المجلد التاسع صفحة 171، يقول: والقول الذي عليه جمهور الناس وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقا. لاحظ كلمة الإيه؟ الإقرار، نفس كلمة من؟ الشيخ ابن عثيمين في شرحه على صحيح البخاري، فهم؟ والرد على من يقول إنه يجوز إقرارهم عليها وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إنما تدل على هذا القول، وحجج النفاة أي الذين ينفون أيضا هذا على الإطلاق، حجج النفاة لا تدل على وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء، فإن القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسي بهم مشروع، القائلين بالعصمة على الإطلاق قالوا إيه؟ لأننا مأمورون به بالتأسي. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رد على هذا، قال: فإننا مأمورون بالتأسي فيما أقر عليهم الوحي، فيما أقرهم الوحي، يعني مثلا قال الله عز وجل لنبيه: عفى الله عنك، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين شرح صحيح البخاري، لما أذنت لهم؟ إذن الله عز وجل هنا قال لنبيه أولا ماذا؟ عفى الله عنك، فقدم العفو قبل العتاب، عفى الله عنك لما أذنت لهم. إذن الوحي أقر أم أنكر؟ ها؟ أنكر هنا، ونحن مأمورون بالتأسي فيما أكر أم أنكر؟ فيما أقر. وعندك مثلا الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام خلع نعله فخلع الصحابة نعلهم، قال: ما حملكم أن تخلعوا نعلكم؟ قال: رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا، قال: إنما جاءني جبريل فأخبرني أن فيهما خبثا. إذن الوحي هنا ماذا فعل؟ أكر أم أنكر؟ أنكر. إذن نحن التأسي فيما أقر الوحي، مفهوم هذا؟ قال: ومعلوم أن التأسي بهم إنما هو مشروع فيما أقروا عليه دون ما نهوا عنه. واضح هذا؟ فيما إيه؟ لأن هذه شبهة، هذه شبهة في مسألة العصمة. يقولون مثلا: طيب إذا قلنا هذا الكلام الذي ذكرنا أن هذا إجماع السلف، طيب إذا قلنا هذا فكيف والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ فابن تيمية رحمه الله قال: نعم، الأسوة إنما تكون فيما أقر عليه الوحي، لا فيما نهى عنه الوحي. واضح هذا الكلام؟ إذا الأمر كله مرجعه إلى من؟ مرجعه إلى الوحي، واضح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن رب العالمين. قال شيخ الإسلام: ومعلوم أن التأسي بهم إنما هو مشروع فيما أقروا عليه دون ما نهوا عنه ورجعوا عنه، كما أن الأمر والنهي إنما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ منه. يعني أوامر الأنبياء إذا أمروا بأمر ثم نسخ هذا الأمر، نحن مأمورون بما أمر أم مأمورون بنسخ هذا الأمر؟ مأمورون بآخر الأمرين، صحيح، وآخر الأمرين هو النسخ، مفهوم هذا الكلام؟ فابن تيمية بيقول لهم كذلك أيضا، إنما مأمورون بالتأسي فيما أقر عليهم الوحي، كمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، نهيتكم، طيب ألا فزوروها، مفهوم؟ إذا نسخ النهي الأول، فنحن مأمورون بالنسخ بآخر الأمرين، واضح هذا؟ قال: فأما ما نسخ من الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأمورا به ولا منهيا عنه، فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة فيه. وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تنافي الكمال، هذه شبهة ثانية، لأن الشيعة كما ذكرنا الروافض أنهم يقولون بالعصمة المطلقة، وهذا سيؤدي إلى تحريف النصوص، مفهوم؟ قال وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تنافي الكمال أو أنها مما عظمت عليه النعمة أقبح أو أنها توجب التنفير أو نحو ذلك من الحجج العقلية ليست حجج شرعية. فهذا إنما يكون، انتبه، الشبهة ما هي؟ الشبهة أن الذنوب تنافي الكمال، الذنوب تنافي الكمال. طيب ماذا نفعل في قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى؟ انتبه، الشيخ ابن عثيمين قال إيه؟ ثم اجتباه ربه، هذه واحد، فتاب عليه، هذه ثانية، وهدى. الشيخ ابن عثيمين قال فالهداية والاجتباء والتوبة كل هذا رفع منزلة ما كان إلا بعد، ها، بعد إلا ما كانت إلا بعد المعصية ثم تاب، فبعد التوبة كان أفضل من قبلها. اجتباه وهداه وتاب عليه، وما كانت هذه المراتب قبل قضى المعصية. فابن تيمية بيقول إيه؟ بيقول وإلا فالتوبة النصوح التي يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلى أعظم مما كان عليه، كما قال بعض السلف كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة، وقال آخر لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلي بالذنب أكرم الخلق إلى آخر. ثم قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذن التوبة هذه كانت بعد ماذا؟ بعد ذنب. طيب قبل الذنب كان مستحق لهذه المحبة؟ ها؟ إنما يلام متى؟ متى يلام العبد؟ يلام العبد إذا وقع في الخطيئة والمعصية والذنب وما تاب، ما تاب وما رجع، هنا الملام. أما إذا تاب ورجع فلا يذكر له ما كان منه، فالعبرة بكمال النهايات لا بالبدايات. مفهوم هذا الكلام؟ قال شيخ الإسلام وقال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقد ثبت في الصحيح حديث الذي يعرض الله عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها وهو مشفق من كبارها أن تظهر، فيقول الله له إني قد غفرتها لك وأبدلتك مكان كل سيئة حسنة، فيقول أي رب إن لي سيئات لم أرها. هذا العبد تاب من ذنوبه، كان يفعل كبار وصغار فتاب، فالله عز وجل يوم القيامة يقول اعرضوا عليه صغار ذنوبه واحجبوا عنه كبارها، فيعرض عليه صغار الذنوب حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك فقال الله عز وجل، فقال الله له لم ترع فإني قد أبدلتها إياك حسنات أدخل الجنة. شوف اللي كان خايف، فبيقول إيه؟ يقول أي رب إن لي سيئات كبارا ها هنا لم أره، عايز برضو السيئات الكبيرة إيه؟ تبدل، تبدل حسنات. قبل ذلك ما كان يريد؟ ما كان يريد أن يراها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال طائفة من السلف منهم سعيد بن جبير إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة. تذكرون هذا؟ يعمل الحسنة فيعجب بها ويفتخر بها حتى تدخله النار، ويعمل السيئة فلا يزال خوفه منها وتوبته منها حتى تدخله الجنة. فكان الذنب الذي عصى الله به وتاب منه ظل هذا الذنب يحترق في قلبه حتى إذا تذكر الذنب يزداد في طاعة الله أكثر وأكثر، فكان سببا في دخوله الجنة. قال وقال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فغاية كل إنسان أن يكون من المؤمنين والمؤمنات الذين تاب الله عليه، وفي الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التي أنزلت قبل القرآن مما يوافق هذا القول مما يتعذر إحصاؤه. والرادون لذلك، أي الذين ردوا هذا، تأولوا ذلك بمثل تأويلات الجهمية والقدرية والدهرية لنصوص الأسماء والصفات ونصوص القدر ونصوص المعاد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: فحرفوا النصوص، فجعلوا قوله تعالى: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقالوا: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك أي ذنب آدم، وما تأخر أي من ذنب أمتك. قال شيخ الإسلام: وهذا تحريف للآية، فإن الله عز وجل قد تاب على آدم واجتباه وهداه، فما يسمى العبد إذا تاب واجتبي وهدي لا يسمى بعد ذلك مذنبا، كما أن الزانية إذا تابت إلى الله وأنابت ورجعت لا تسمى زانية، مفهوم؟ كما أن المبتدع إذا تاب من بدعته وحسنت توبته ورجع إلى السنة لا يسمى مبتدعا، مفهوم هذا الكلام؟ فهذا تأويل، هذا تحريف ليس تأويلا، أن يقال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك يعني ذنب آدم وقد تاب الله عليه واجتباه وهداه، وما تأخر يعني من ذنوب أمتك. واضح؟ هذا تحريف للكلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: ثم إن العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل والإجماع، وهي العصمة في التبليغ، العصمة في التبليغ، وهي العصمة في التبليغ، لم ينتفعوا بها إذ كانوا لا يقرون بموجب ما بلغته الأنبياء، وإنما يقرون بلفظ حرفوا معناه أو كانوا فيه كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، كمثل أهل الكتاب الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي قراءة، كما قال ابن عباس. لذلك العصمة في آية المائدة: يا أيها الرسول آية والله يعصمك من الناس، ما هي العصمة؟ عصمة البلاغ. انظر قبلها: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، أي في البلاغ. إذ لو كانت العصمة على الإطلاق هكذا فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب في غزوة أحد وشج رأسه عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ فالعصمة هنا عصمة الإيه؟ عصمة بلاغ. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: والعصمة التي كانوا ادعوها لو كانت ثابتة لم ينتفعوا بها ولا حاجة بهم إليها عندها، فبيرد على الجهمية. ثم قال: والله تعالى لم يذكر في القرآن شيئا من ذلك عن نبي من الأنبياء، أي ذنب لنبي من الأنبياء، إلا مقرونا بالتوبة والاستغفار كقول آدم وزوجته: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقول نوح: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني لأكن من الخاسرين، سورة هود. وقول الخليل: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقوله: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقول موسى: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وقوله: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إلى آخره. وأما يوسف الصديق فلم يذكر له ذنبا. لاحظ هنا الجزئية هذه، فهذه الجزئية ابن تيمية رحمه الله يقول: فلم يذكر ذنب إلا مقرونا بتوبة، فلا يصح أن يقال أذنب أو عصى، لا، لأن الملام إنما يكون ممن ما تاب واستغفر وأناب، أما تاب واجتباه وهداه ورفع المنزلة لا يسمى بعد ذلك إيه؟ مذنبا، مفهوم هذا الكلام؟ ثم شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر الآيات، ثم بعد ذلك قال: وأما يوسف الصديق لم يذكر له ذنبا، فلهذا لم يذكر الله عنه ما يناسب الذنب من الاستغفار، بل قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فأخبر أنه صرف عنه السوء والفحشاء، إذن ما وقع في سوء ولا فحشاء كما يقول مثلا بيحتج المنصرون. وهذا يدل على أنه لم يصدر منه سوء ولا فحشاء. وأما قوله ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ما هو الهم؟ قال فالهم اسم جنس تحته نوعان، ذكرنا هذا في إجماع السلف في الاعتقاد. الهم همان، هم هم خطرات، اسمعها من الإمام أحمد، آفة العلم النسيان. تحته نوعان كما قال الإمام أحمد، والهم همان، هم خطرات وهم إصرار. وقد ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا هم بسيئة لم تكتب عليه، وإذا تركها لله كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت له سيئة واحدة. هم خطرات وهم إصرار، هم الإصرار الذي هو العزم. هم خطرات، قد يحدث في ذهنك خطرات، هذه خطرات تأتي عليك هكذا وأنت تصلي وأنت تقرأ قرآن وأنت تفعل أي شيء، حتى في العبادات ممكن تأتي خطرات في ذهنك، مفهوم هذا؟ وأنت تصرفها، خطرات سيئة أيما خطرات وأنت تصرفها، واضح هذا؟ فهذه تسمى إيه؟ هم خطرات. هل تحاسب عليها؟ لا، لا تحاسب عليها. أما الهم العزم وهم الإصرار، هذا هو الإيه؟ هذه هي العزيمة، العزيمة التي ينبعث منها الإرادة القلبية، التي ينبعث منها الفعل الجارح، فعل الجوارح تنبعث عنها. لذلك قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الإرادة هنا هم خطرات؟ لا، الشيطان قد يورد عليك خطرات، نفسك قد تورد عليك خطرات أنت لا تريدها، مفهوم؟ أما التي استقرت وعزمت عليها، واضح، وصارت إرادة وانبعث القلب إليها ثم طبقت الجوارح ذلك، هذا صار إيه؟ هذا هو الذي يأسم عليه العبد، مفهوم هذا؟ الله يهديكم. ثم قال هنا فالهم همان كما قال الإمام أحمد رحمه الله، هم خطرات وهم إصرار. قال فيوسف عليه السلام لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليها. وقال تعالى، خد بالك شوف الشيخ الإسلام تيمية هيدخلنا في مبحث ثاني، قال فيوسف عليه السلام لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليها. وقال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وأما ما ينقل من أنه حل سراويله أي يوسف وجلس مجلس الرجل من المرأة، وأنه رأى صورة يعقوب عاضا على يديه، كثير من المفسرين يذكروا هذا الكلام، يقول لك يوسف عليه السلام جلس من امرأة العزيز مجلس الرجل من المرأة في الجماع وحل سراويله ليقع بها، فرأى يعقوب عاضا على يديه، يعني شاف صورته كده ايه عاضا على يديه، يعني ايه اللي بتعمله ده، مفهوم؟ فرجع عن ذلك. ده كلام بيذكره كثير من المفسرين في هذا الكلام الخطأ، يعني يذكرونه هذا الكلام من الإسرائيليات لأنهم يكذبون على الأنبياء ويسبون الأنبياء، مفهوم هذا؟ قال وهذا وأمثاله من الإسرائيليات. ومعلوم أن اليهود أعظم الناس كذبا على الأنبياء. وقوله وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، كثير من المفسرين يقولون بأن هذه الآية هي التي قالها تكلم بها يوسف، هذا خطأ، إنما هذا من امرأة العزيز. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فمن كلام امرأة العزيز كما يدل القرآن على ذلك دلالة بينة واضحة لا يرتاب فيها من تدبر القرآن، حيث قال الله. ابن تيمية دي عبد، شوف بيتكلم في مبحث العصمة، شوف خدنا فين، ها هيزب عن النبي من الأنبياء وهيرجعنا تاني، هيرجعنا تاني بس بعد صفحات. لذلك أنا اختصرت لك الايه هذا المبحث، لكن أذكره للفائدة. قال لا يرتاب فيها من تدبر القرآن، حيث قال تعالى وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن، كلام من؟ ها كلام يوسف. قال ما خطبكن، قال الملك، قال ما خطبكن إذ روتن يوسف عن نفسه، قلنا أي النسوة كنا حاشر الله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز، انتبه بقى هنا، الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فهذا كله يقول شيخ الإسلام فهذا كله كلام امرأة العزيز ويوسف إذ ذاك في السجن لأن الملك بيتكلم معه ما الذي فعلته مع يوسف أنتم روضته عن نفسه كنا حاشا لله ما فعلنا هذا الكلام إلى آخره. امرأة العزيز قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء يعني نفسه التي أمرتني بذلك. هذا الحوار كله إنما ويوسف أين في السجن. من أهل السنة من يقول بأن هذا الكلام كلام يوسف مفهوم هذا. قال شيخ الإسلام فهذا كلام امرأة العزيز ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر بعده إلى الملك ولا سمع كلامه ولا رآه ولكن لما ظهرت براءته في غيبته كما قالت امرأة العزيز ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب أي لم أخنه في حال مغيبه عني وإن كنت في حال شهودي راودته. فحينئذ قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقد قال كثير من المفسرين إن هذا من كلام يوسف ومنهم من لم يذكر إلا هذا القول وهو قول في غاية الفساد. ما هو؟ وما أبرئ نفسي هذا قول في غاية الفساد ولا دليل عليه بل الأدلة تدل على نقيضه. وقد بسط الكلام في هذا يعني بسطت الكلام في موضع آخر. والمقصود هنا أن ما تضمنته قصة ذي النون مما يلام عليه كله مغفور له مفهوم. وذنون إذ نادى ربه قال بدله الله به حسنات ورفع درجاته وكان بعد خروجه من بطن الحوت وتوبته أعظم درجة منه قبل أن يقع ما وقع. وقال تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فالاجتباء والجعل من الصالحين كان هذا بعد إيه؟ بعد ما وقع فيه. وما كان الاجتباء هذا قبل ما وقع فيه. إذن العبرة بكمال النهايات واضح. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن هنا غلط من غلط في تفضيل الملائكة على الأنبياء والصالحين. شوف ابن تيمية دخلنا في مبحث ثاني في مسألة تفضيل الأنبياء. هل الملائكة أفضل من الصالحين أم الصالحين أفضل من الملائكة مفهوم هذا. قال شيخ الإسلام ومن هنا غلط من غلط في تفضيل الملائكة على الأنبياء والصالحين فإنهم اعتبروا كمال الملائكة مع بداية الصالحين ونقصهم فغلطوا. ولو اعتبروا حال الأنبياء والصالحين بعد دخول الجنة ورضا الرحمن وزوال كل ما فيه نقص وملام وحصول كل ما فيه رحمة وسلام حتى استقر بهم القرار أي في الجنة. وقال رحمه الله وأنا أختصر لك المبحث قال وكذلك من دخل مع أهل البدع والفجور ثم بين الله له الحق وتاب عليه توبة نصوحا ورزقه الجهاد في سبيله فقد يكون بيانه لحالهم وهجره لمساويهم وجهاده لهم أعظم من غيره يعني أعظم ممن كان من أهل السنة وما كان من البدع بشيء. يعني ابن تيمية يقول قد يكون الرجل من أهل البدع ثم يبين الله له الحق ثم بعد ذلك يقوم على الجهاد في سبيله والذب عن سنته ويكون أعظم ممن كان على السنة قبل ذلك. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله كمثل نعيم ابن حماد الخزاعي. نعيم ابن حماد شيخ البخاري. كمثل نعيم ابن حماد الخزاعي وكان شديدا على الجهمية قال أنا شديد عليهم. نعيم ابن حماد كان من الجهمية أصلا ومضى معهم كان مع الجهمية ثم صار بعد ذلك تاب الله عليه ثم صار من أئمة أهل السنة مفهوم. شيخ البخاري الذي قال من شبه الله بخلقه فقد كفر. هذا نعيم بن محمد تاب الله عليه ثم بعد ذلك كان من أشد الناس على الجهمية فقال نعيم قال أنا شديد عليهم لأني كنت منهم، لأني كنت منهم يعني أعرف مخابيهم وأعرف ماذا يريدون وماذا يقولون لأني كنت إيه؟ كنت منهم، مفهوم هذا؟ قال وقد قال الله تعالى للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها الغفور الرحيم، مفهوم هذا؟ لذلك لا يصح كثير من الإخوة مثلا يكون مثلا كان مع حزب النور وغيره وتاب الله عليه ورجع إلى السنة وصار يرد عليهم ويفضحهم ويشرد بهم، فكان الذين من حزب النور يقول مثلا أو من الإخوان أو من غيرهم من أهل البدع يقولون مثلا أما ترى يا فلان كنت فين وكنت فين وانت مين وفاكر لما كنت مش عارف كذا وفاكر لما كنت بتجلس مع أهل البدع وفاكر هذا كلام ليس من أهل السنة، ليس من منهج أهل السنة. لذلك عمارة بن زازان هذا الأثر ذكره الإمام اللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة قال إذا رأيت الرجل من أهل السنة ورأيته على السنة فلا تسل عن أي شيء كان عليه، إذا رأيت الرجل على السنة ومن أهل السنة فلا تسل عن أي شيء كان عليه، مفهوم؟ لأنك لو قلت يا فلان أتذكر كذا أتذكر كذا كمثل ما يقول العوام لرجل تاب إلى الله عز وجل وأناب وكان قبل ذلك مثلا من شراب الخمر أو كان من الذين من العصاة أو الذين يرتكبون الكبائر يقول له فاكر يا فلان أنت تقول لي تعصى لي أنت مش فاكر لما كنت كذا وكذا وكذا، هذا حرام عليك، كأنك مثلا تتألى على الله على هذا الشخص، لأن العبد بعد التوبة رفع الله درجته فلا يسمى العبد بعد التوبة مذنبا كما أن الزانية لا تسمى بعد التوبة زانية، مفهوم هذا؟ فأنت الآثم على ذلك، هذا حرام عليك. فقال شيخ الإسلام فهذا وغيره مما يبين أن الاعتبار بكمال النهايات لا بنقص البدايات، الاعتبار بماذا؟ بكمال النهاية، مفهوم؟ لا بنقص البداية، فانظر إلى آخر أمره ماذا كان، مفهوم هذا؟ طبعا المبحث طويل وأنا ذكرته لك تقرأه بعد ذلك إن شاء الله. إذن هذا كله يبين أن إطلاق كلام زهران على كلام زهران على إطلاقه كلام باطل، كلام غير صحيح، فإن كنت لا تدري فلا تتكلم في هذا، مفهوم هذا؟